امرأة تسأل تقول أنها ذهبت إلى الساحر دون أن تعلم أنه ساحر، فأخذت ما أعطاها فاستعملت مع العلم أنها مريضة، فهل عليها شيء؟ عليها التوبة والاستغفار، لم تعلم تنتبه المستقبل ولا تعود إليه. نعم.